صوت دخيلك من يداريني، وانا اللي ملتح في حزن الشوارع في ثرى دامك حبيبي لون غبا الطام. دخيلك من يداريني، وانا اللي ملتح في حزن الشوارع في ثرى سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي،